الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أستميح الإخوان عذرا على التأخير، ولكن أسأل الله عز وجل أن يسر لنا ولكم من أمرنا يسرا، ويعني من باب التسديد والمقاربة ومن باب الصلة دون القطع، استحضارا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الرمح والقلب. فيعني في بعض الأحيان بتكون هناك ظروف تقتضي الاعتذار، لكن قد يحاول الإنسان ويجاهد أن لا يقع منه مثل ذلك، فيعني تلتمس لنا بعض الأعذار إذا حدث بعض التأخير في بعض الأيام، خاصة في مثل هذه الأيام، نظرا لأني أمر ببعض الظروف الصحية التي أسأل الله أن يعافيني وإياكم وأن يشفينا وسائر المرضى المسلمين وأن يعيننا وإياكم على الخير، فإنه لا يعين على الخير إلا هو جل وعلا. وانتهى بنا الكلام في المرة السابقة يا أخوان فيما يتعلق بهذه القضية الهامة التي أحب أن تكون منها على بينة، ولازلت أوصي نفسي وإياك بفهم هذه القضية، لأن هذه القضية مفتاح لكثير من الإشكالات في المسائل العقدية، وهي قضية الحكم بالظاهر والانتفاع في الآخرة، والتي تناولناها بما اصطلحنا عليه على الاصطلاح الذي اختاره ابن القيم رحمه الله: مناط الحكم ومناط الانتفاع. وهذه المسألة في الحقيقة ينبغي أن تعرف أن لها من الفوائد الكثيرة، أحب أن أدل الإخوة أو أنبههم على مثل هذه الفوائد حتى يعطوا هذه المسألة فضل اعتناء نظرا لعظيم أهميتها. فمثلا من فوائد هذه المسألة أنها تفرق بين مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان الذي قد يختلط على البعض، بين مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان الذي قد يختلط على البعض. يعني لما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا ليس معناه أنه نفى عنهم الإيمان الموجب للكفر، إنما أراد أن يبين أنكم لا ينبغي أن تشهدوا لأنفسكم بهذا المقتضى ولم تأتوا بما يوجب هذا المقتضى بعد، ولكن لكم أن تشهدوا على أنفسكم بالإسلام، يعني بالحكم، يعني بالحكم. خذوا بالكم بس المسألة دي، لأنكم أتيتم بمقتضى الحكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا، وده قالت الأعراب آمنا، يعني قالت الأعراب قد بلغنا منزلة من الإيمان، فقال لا، فأنكر عليهم ذلك، فإنهم لم يبلغوا هذه المرتبة وإن كانوا قد فعلوا ما يقتضي ثبوت حكم الإسلام. مفهوم؟ زي ما أنت تقول أنا مؤمن، يقول لك لا ما تقولش أنا مؤمن، يقول أنا مسلم، يعني قل اننا اتيت بالمقتضى على اليقين الذي يترتب عليه الحكم بالاسلام. اما ان تظن انك اتيت بالمقتضى الذي يترتب عليه الحكم بالايمان فهذا هو الذي ينبغي ان تعلم ان هذا المقتضى ليس بالسهولة بمكان. هذه مسألة. ومسألة اخرى ان مناط الحكم ومناط الانتفاع يفرق عندك بين حقيقة ثبوت امر الجنة والنار وحقيقة اجراء الاحكام بين الناس. حقيقة ثبوت امر الجنة والنار وحقيقة اجراء الاحكام بين الناس. من المعلوم ان الاحكام تبنى على اليقين. احكام الاسلام بتبنى على يقين من جهة وعلى ظن من جهة. فتبنى على يقين بالنسبة للحاكم انه تيقن مما يبنى عليه الحكم. واما ما يبنى عليه الحكم فهو ظن. بمعنى يعني امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة. فانهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. طيب يبقى معنى ذلك ان العبد اذا اتى بلا اله الا الله فان العبد الاخر يلزمه ان يثبت لهذا العبد حكم الاسلام. طيب هنا في يقين من جهة وظن من جهة. اما اليقين فهو تيقنك من اتيانه بذلك الشرط. تيقنك امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. يبقى اذا هو حيستطيع ان يتأكد من انهم اتوا بلا اله الا الله ولا لا؟ يعني لما نقول له انت سمعت لا اله الا الله اللي هو من يحكم هو من يقاتل هو من يعامل تنبه هل انت متأكد؟ يقول انا متأكد. طيب ده اليقين. طب والظن هل هذه القرينة تدل على استجابة هذا الرجل؟ ها لا تدل على الاستجابة. اما يظن من ايه يظن معها الاستجابة. ولذلك لو تيقنت من انه قالها نفاقا لا يحكم له بالاسلام. يعني واحد قال لك والله لا اله الا الله زكاة ريحك لا اله الا الله خدها وانا اصلا لا مقتنع بيها ولا عايز في الحالة دي هتقول ايه؟ هتقول هذا الرجل كافر. هذا الرجل ايه؟ كافر. لانه عبر عن عدم ايمانه بلا اله الا الله. واضح؟ لكن لما يقول لا اله الا الله يسكت. هتقول ان كان صادقا فهو في المؤمنين. وان كان كذبا فالله يتولاه وهم المنافقين. يبقى بقى عندك احتمال. فبقى الدليل ظني. ولكن وقوفك عليه يقين. الدليل ظني. وده اللي خلى العلماء يقولوا ان الاحكام بالاسلام الاحكام على الانفس تبنى على المظان. تبنى على ايه؟ على المظان. افهم. تبنى على المظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. هذا كلام قرأت عليكم في المرة السابقة. اللي كتبوا لسمعوا كلام القرطبي لما قال وفيه مسألة عظيمة وفقه في هذا الباب كبير وهو أن الأحكام اللي هي إيه؟ أحكام بالإسلام تبنى على المظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. فهموا ليه؟ ولذلك أنت تقول هذا الرجل أحسبه مؤمن، أحسبه تقي، أحسبه صالح، أحسبه أظن. لا تستطيع أن تقطع بصلاحه ولا بإسلامه ولا بدينه ولا لا تستطيع أن تقطع بشيء من ذلك أبدا. لكن تستطيع أن تتيقن من الظاهر. يبقى الدليل في محله ظني. مفهوم؟ ويصح بناء الحكم عليه. الدليل في محله ظني. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. طب هم لو شهدوا هيبقى ده دليل يقيني على إيمانهم؟ يا اخوان لا يكون دليل يقيني على ايمانهم. امال يكون ايه؟ دليل ظني. طيب الاحكام تبنى عليه؟ نعم تبنى عليه. لكنه يقيني من جهه قيامي عليه. انت متاكد انه قال لا اله الا الله؟ نعم انا متاكد انه قال لا اله الا الله. فهم؟ فانت تعتبر من جهة قيامك على الدليل متيقن من تحت من ايه؟ متيقن من حدوث الدليل، من وقوع الدليل، من قيام الدليل، انت متيقن من قيام الدليل. اما الدليل نفسه على ما يدل عليه فدلالته قطعية ولا ظنية؟ ظنية. طب والاحكام بالاسلام بتبنى على الظن ولا على القطع؟ على الظن. طب ليه ما تبناش على القطع؟ لانه لا حيل لاحد من الخلق، لا حيل لاحد من الخلق حتى ولو كان محقق الا ان يعلمه الله جل وعلا. فهم؟ الا ان يعلمه الله جل وعلا. يعني انت نفسك لا تستطيع ان تحكم على نفسك. يعني وكلما ازددت علما وفقها كلما خفت على نفسك النفاق، وكلما خفت ان تكون غير صادق فيما انت عليه من الظاهر الحسن، لان القلوب بيد الله وانت لا تعرف هل هذا مقبول عند الله سليم ولا لا. فبالتالي بتخليك مع الايه؟ مع الاحتمال. يبقى ما هو الامر الذي انت تستطيع ان تتيقن منه؟ الظاهر المحتمل. ما هو الامر الذي تتيقن منه؟ الظاهر المحتمل. يبقى هو انت تتيقن منه من حيث قيامه، مفهوم؟ من حيث. وده سر حديث اسامه. لو انتوا فهمتوا الجزئيه دي، اسال الله ان يعلمني واياكم، لو فهمتوا الجزئيه دي تفهموا سر حديث اسامه. حديث أسامة انزلق كثير من الناس بسبب اختلاط فهمه عليهم بأن الإيمان كلمة، وإنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقعد يتغنى في حديث أسامة. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة قالها تعوذا، قالها مخافة السيف، قالها مخافة السيف، لم يقلها حتى رأى السيف. الروايات، هل قال له وإن قالها نفاقا وإن قالها تعوذا؟ هل قال له ذلك في لفظ ولا رواية ولا أي طريق حتى ولو صار فيه أنه قال له وإن قالها تعوذا؟ إنما قال له إيه؟ أشققت عن قلبه حتى تعلم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من قال لا إله إلا الله نفاقا لا تنفعه، ولكن أنت أيها العبد لا تستطيع أن تتيقن من كونها نفاقا أو إيمانا، فليس لك إلا ما يظهر. فلذلك اعترض عليه بالمستحيل، بالمحال، أشققت عن قلبه؟ فهمين ولا؟ وكانه يقول له من أين لك أنه قال تعوذا؟ من أين لك؟ يعني وكانه يقول إن قالها تعوذا فلا ولكن من أين لك؟ لأن الإجابة لما أنا أقول لك إيه فلان ده أنا طردته. ليه طردته؟ لأنه أصل هو يعني بيخون في العمل. لما أنت تقول لي وإنه حتى لو خان في العمل خليه، يبقى أنت بإيه؟ بتقر على انه وان خان بقي. لكن لما تقول لي طب وش عرفك انه خان، كانك بتقول لي نحن لا نقبل الخائن ولكن لابد من التيقن حتى لا تكون الامور ايه؟ على ظن. فكانه يقول انت متيقن من لا اله الا الله، فاذا اثبتت عليها حكم تبقى ايه؟ لانك تيقنت من قيام ما يوجب الحكم. وأنت قتلته، افهم، لأنك احتملت نفاقه، فهم؟ وأنت لا يجوز لك أن تحكم إلا بما تتيقن أنت منه، حتى وإن كان الدليل ظني، لكن لازم تتيقن من قيام الدليل. فهل تيقنت يا أسامة من أنه قال تعوذا؟ فهمين ولا إيه؟ طبعا هل تيقنت يا أسامة دي تيجي إزاي؟ هل شققت عن قلبه او هل شققت؟ يبقى كانه يقول له انت تيقنت من لا اله الا الله، صح ولا لا؟ انه قالها يبقى دي ايه؟ هو متيقن انه قالها. ما في واضح كده ليه؟ ولكنه امتنع عن اثبات الحكم بما تيقن منه من قيام الدليل ايه؟ لمعارضة دليل اخر وهو النفاق او احتمال ايه؟ احتمال التعود. يقول لك كذب ويضحك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل لا شقاق؟ يعني هل انت رددت تيقنك من انه قال بتيقنك من انه منافق؟ فاهمين ولا ايه؟ فقال له لا. هو طبعا ما قالش يعني وهل دي في السكوت يعني لم يحدث، لان ده على الاستفهام استنكاري، زي ما تقول واحد ايه اخد فلان ده نيته سودا، فبيجاوبك التاني يقول لك ايه انت دخلت قلبه. هو طبعا مش بيقول لك لا ده هو نيته بيضة، لان برضه هيقول لك وانت دخلت قلبه تمام ليه، لكن هو لا هيقول بيضة سودا ولا هيقول بيضة، انما هيقول ايه هذا امر الى الله ولنا ما نتيقن منه. طب ايه اللي هيتيقن منه؟ الكلمه اللي بنسمعها. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. تقدر تشوفها؟ تقدر تسمعها؟ تقدر تسمعها؟ ويقيموا الصلاه تقدر تشوفها؟ ويؤتوا الزكاه تقدر تشوفها؟ فيبقى اذا دي ايه؟ امور للمكلف ان يتيقن منها. طيب ولما جه عند اللي مش متيقن ما يقدرش يتيقن منه، اللي ما يعرفش يستطيع اقامته، قال وحسابهم على الله. فهم؟ وحسابهم على الله. في الاحاديث الاخرى لما رفض الانتفاع اللي هي احاديث دخل الجنه لم يكن فيها امر متعلق بالمكلف الاخر، يعني لم يقل من فعل كذا او من شهد لا اله الا الله رسول الله خالصا من قلبه حكمت له بالجنه او شهدت له بالجنه، دي مش قضيه خاصه بك انت، ده دخل الجنه يبقى ده قضيه ايه؟ قضيه عقديه تربويه، يعني كانه بيعلم الناس. اما القضيه الحكميه اللي تقع تصدر منه على الاخر، تصدر من البعض على البعض، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، فان فعلوا ذلك عصموا مني. مفيش بقى اي حديث في الجنه فان فعل ذلك شهدت له بالجنه، مفيش كده خالص، انما ايه؟ ادخله الله الجنه، دخل الجنه، حرم الله جسده على النار، حرم على النار، يعني قضيه ايه؟ بينه وبين ربه. بينه وبين ربه. فحديث اسامه لو انت عرفت الجزئيه التي بينتها لك تعرف ان حديث اسامه فيه التفريق بين مناط الحكم وبين مناط الانتفاع. مفهوم؟ بين مناط الحكم يعني بين الحكم الظاهر ويقبلك والله يتولى الثراء، وبالتالي لا يعظم عليك اذا رايت الانسان يظهر منه الفجور ويظهر منه المعاصي الكثيره ويحتمل في شانه الجهل ويحتمل في شانه الشرك ويحتمل في شأنه الابتداع ويحتمل في شأنه فساد العقيدة، يحتمل، ولكنه يأتي بما أنت متيقن أنه أتى به، يعني شايفه بيصلي، شايفه بيفهم، وهكذا أنت متيقن من دي، والباقي محتمل. فلا تبنى الأحكام، افهم، على الظاهر والله يتولى السرائر، افهم دي كويس أوي. طبعا الاحكام يا اخوان مناط الحكم ولا الانتفاع خاص بالاسلام والايمان فقط، لا خاص بالايمان والاسلام وما يضاده، يعني خاص بالاسلام وخاص بالكفر، فاهم؟ فزي ما انت بالكفر بتقول والله يتولى السرائر، في الاسلام برضه في الكفر كده، يعني ايه؟ يعني تقول من اتى بالكفر حكم له ظاهرا بالكفر والله يتولى الثراء. عشان كده الشهادة بالجنة تستوي مع الشهادة بالنار، لا تشهد لأحد بجنة أبدا إلا من أتى فيه دليل قيام، إذا قام دليل يقيني مفهوم؟ خلاص هو الواحد والبزال العشرة المبشرون بالجنة وغيره، مش كده ليه؟ ده العشرة المبشرون بالجنة وغيرهم، خلاص لما يقول ابو بكر في الجنه، عثمان في الجنه، ابو بكر عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، طلحه في الجنه، والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة. مفهوم ولا ايه؟ يبقى ايه لما يقال ذلك؟ يبقى ده يقين خلاص نص. كذلك تبت يدا ابي لهب وتب ابي وابيك ابي واباك في النار. مفهوم ولا ايه؟ وهكذا مثل هذا مثل هذا يكون ايه نص على القطع بالجنة او بالنار. لكن انت تحكم بالظاهر على احد بالكفر بالشروط وانتفاء موانع، يعني بالضوابط التي يترتب عليها الحكم بالكفر. زي ما نقول مثلا ان سب الدين والاستهزاء عموما موجب للكفر، موجب للكفر ولا ينظر فيه لقصد ولا ينظر فيه لعلم. مثلا يبقى لو واحد اتى بالشهادتين خلاص ظاهره مسلم والله تعالى صراء، طب لو استهزأ او سب الله عز وجل او رسوله او كتابه كافر والله تولى الصرائف برضه، ما تقولش بقى ايه ده كافر وفي النار وده مسلم وفي الجنة الخلط. فاهم؟ عشان كده احنا لما بيحدث خلط وبتنزل احاديث الحكم، احاديث الحكم تنزلها في الانتفاع بتخرب، بتحصل خراب رهيب جدا. ليه؟ لان بيصير الامام كلمة فتيجي تقول له واحد تارك صلاة ده سب الدين ده تولى ده سجد لكذا ده عبد من دون الله ده قال ان فلان الفلاني ينفع ويدور على كل شيء قدير، يقول لك اوعى تكفر حد بيقول لا اله الا الله، ما دام قال لا اله الا الله خلاص يا سيدي امرت ان اقتل الناس حتى اشهد، ويروح ايه ده بقى سمك لبن تمر هندي، ده مش دين. لان فاهم هتبقى الامور ايه دخلت في بعضيها. لازم تفهم الكلام ده لانه ده يهمك في نفسك انت نفسك، لازم لان انت اللي خلاك تربيت تربيه فيها وهم وفيها تساهل وفيها بسط، لما حتى بتخوض وبتتعدى على حدود الله نسال الله العافيه والسلامه ونسال الله الستر في الدارين، اللي من واحد منه تربى على مناهج الكراميه فاهم، ومناهج تشبه مناهج الجهميه واحسن ما فيها تشبه مناهج الايه المرجئه من الايمان اعتقاد وقول، وان انت اذا اتيت بالكلمه فقد اتيت بالخير كله، وما دام قلت لا اله الا الله خلاص، لان انت في بحر المغفره الذي لا تضر معه بوله الشرك وبوله المعاصي وبوله ايه يعني لا يضر البحر بوله، ما دي معتقدات صوفيه اصولهم لا يضر. لما تقول له ده فين سب الدين فلان يقول لك ايه لا يضر البحر بوله، لان انت يعني ايه انت غرقان في بحر المغفرة من جهة ايه من جهة لا اله الا الله من جهة، ومن جهة يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة. ما دام انت من امة محمد صلى الله عليه وسلم ابشر عجلنا من غير كلام، طبعا الكلام ده هو هل رب عليه محمد صلى الله عليه وسلم اصحابه وهل علمهم ذلك؟ ها مش هو اللي قائل في حديث بلال بن حارث المزني عند اهل السنن بسند صحيح ان رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لا يظن ان تبلغ ما بلغ يهوى بها في النار، مش هو ربهم على كده؟ ها ولا ربهم على يدختكم بيا ما تهمكمش برفعوا واعملوا اللي انتوا عايزينه، ها هل ربهم على ذلك؟ هي دي القضية. لكن لما حصل التبديل وحصل التمييع وحصل فساد العقائد وحصل اعتراء الاصول تبديل وابتداع وبعد نتج ايه؟ نتجت هذه الاصول التي لا تمت الحق بصلة والتي ليست هي من لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبه لهذا الامر، تنبه وافهمه جيدا وافهمه. ايضا مسألة مرات الحكم والانتفاع دي لها من الاهمية، بحيث انك عندما تتعلم ان الايمان ليس مجرد كلمة وان لا اله الا الله لها من المقتضيات العظام التي لا يعلم مداها الا الله، وانك ينبغي ان تجاهد نفسك لتحقيق هذه المقتضيات لانك قد تأتي يوم القيامة فيبدو لك من الله ما لم تكن تحتسب وتكون في من قال الله فيه، فبدا لهم سيئات ما عملوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، نعوذ بالله من الخذلان. فاما تقرا الكلام ده وتتعلمه وتفهمه عندئذ لا تظن ان ايه ان ده معناه ان اذا بقى ثبوت حكم الاسلام ده ما هواش قضيه ايه فهمه. ثبوت حكم الاسلام ده قضيه عظيمه، وان بقى مش اي حد يحكم له بالاسلام، وان الاسلام ده مش مجرد تفرق. يبقى انت فاهم ان ايه ان الحكم بالاسلام ده ممكن يثبت لمن هو في الاخره من الكافرين، مش كده ولا ايه؟ كما اجمعت الامه على اكفار المنافقين اكفرهم، واجمعت ايضا على ثبوت الاسلام لمن اتى بالشهادتين ولم يات معهما بناقض، على ثبوت الاحكام بالظاهر. فاهم ولا ايه؟ لم يقل احد ابدا انه لابد من اطلاع السرائر، لانه لا سبيل لاطلاع السرائر بحال. افهم الكلام. فعندما تعرف ان الايمان قضيه عظيمه، وتعرف ان هي قضيه من خلال تعلمك، يعني نسال الله ان يعيننا على تحقيقها ولا يخرجنا منها خزايا ولا مفتنين، لما تعرف ذلك هيبقى المساله بالنسبه لك مش مستصعب انك تثبت الاحكام لمن لا يعلمون عن دينهم شيئا، حتى لو هم هامد رعاع أتباع كل ناعم، حتى لو من حمير المشركين وبهائمهم ودوابهم مما لا يعلم شركهم ولا كفرهم. فما تستغربش، زي ما بنثبت الإحكام الإسلام بالظاهر واضح، ولا يصح أن تمتنع، لأن امتناعك نوع حكم جديد خلاف ما كتب الله وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك انا ما اقدرش احكم بالاسلام لحد ما تبين منه انت خلفت ما كتبه الله وما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا اخي هو الايمان كلمه؟ لا، الايمان مش كلمه، هو الايمان كده لعبه؟ لا مش لعبه، لكن ده قضيه ودي قضيه. لما بنقول زيخ قراني فريد، لما بنقول العقيده لا تكون بغير لا تكون، ده تربويا، ده انتفاعا. فاهم ولا ايه؟ اما الاحكام في الظاهر لا علاقة لها بحقيقة ما أنت فيه، بل إن الذي يحكم نفسه قد يكون من المنافقين، نعوذ بالله من الخذلان. ما أدراك، أنت نفسك عارف حقيقة نفسك؟ أنت تقول أظن الله أن يهديني، سأل الله أن يقيمني على الحق الذي يرضيه عني، ده مجاهدتك لنفسك، هذا قائم، هذا هو المضمار الذي أنت تدور فيه. يبقى تنبه لهذا، تنبه لهذا. فلا تمتنع ابدا عن احكام عن اثبات حكم بالظاهر بدعوى ايه؟ بدعوى ان الايمان ليس مجرد كلمه، وان الايمان قضيه عظيمه، والولاء والبراء والايمان بالله والكفر بالطاغوت. طبعا دي قضيه عظيمه ولا لا؟ ودي حقائق ولا لا؟ طبعا حقائق، ومن لا يعرفها قد يفوته من الخير بل قد يهلك، ومن لم يقمها قد ياتي يوم القيامه مخزيا، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله افهم قلب سليم. والسلامه لا تكون الا بان تقوم على المقتضى الذي يرضاه الله منك في الايمان. فهم ليه؟ على المقتضى الذي يرضاه الله منك في الايمان، ادي السلامه، ادي السلامه. فيبقى اذا المساله مش ان انت ايه؟ مش ان انت يعني تعطي ضوابط من عندك. مفهوما يا اخوان؟ طيب، في بعض الاحيان او بعض الناس يقولوا انه قد ثبت من كلام بعض اهل العلم انهم نبهوا على اصحابهم وعلى تلامذتهم اذا نزلوا بارض فيها اهل بدع فإنهم لا يصلون خلف أي إلا ممن يعلمون. وهذا الكلام محكي عن الإمام أحمد رحمه الله، ويمكن أورده صاحب البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله، وعولوا على مثل هذا الكلام بعض مثل هذه المقولات، وقالوا هذا دليل على أن الأئمة يرون عدم إثبات حكم الظاهر إلا بعد التبين. وهذا الكلام يا إخوان ينبغي أن تفهمه أنه يحمل يعني لا واحد لما يجيب لك كتاب ويقول لك أهو الإمام أحمد قال يا أصحابي إذا نزلتم مصر فلا تصلوا إلا خلف من تعرفون فإنهم إلى آخر كلام، أو كلام لغيره أو لغيره، دون الطعن في نقل الكلام وعدم ثبوته وطبعا انتوا عارفين ان الحكايات عن الائمه، الحكايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث فيها نوع حشو وزياده ووضع وكذب كثير، صح ولا لا؟ وكلما قل الشأن كلما كان الكذب اسهل، فاهم ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه وقول ما لم يقل، طبعا الصحابه اسهل، التابعون اسهل، اتباعهم اسهل، الائمه اسهل. ويمكن المتمرد منكم في طلب العلم وفي والمخضرم في القراءه وتتبع الاقوال يجد انه مثلا ممكن تقرا في كتاب من كتب الفقه زي الفقه المذاهب الاربعه او ما شبهها من الكتب الهزيله اللي مستواها العلمي يعني انيميا، يعني كتب هزيل ما يعني كمستوى علمي اضعف مما تتخيل. يقول لك قال الشافعي، تيجي تدور انت بقى وتدور فيما هو نقل عن الشافعي، زي قول مثلا ما هو الشافعي له ناس عمدة في نقل مذهبه. يعني اذا اردنا قول مذهب الشافعي عندنا مثلا من ربيع، وعندنا ثاني وغيرهم، مثلا اذا اردنا مذهب مالك عندنا ابن القاسم وعندنا ابن المادشون، دول ايه اللي هم متحد اللي هم يعنيين فيه ونقلوا مذهبه ونقلوا رواياته. ولذلك لما تجي القول في رواياتهم مش منهم مباشرة، بيكون منقول عنهم مثلا مذهب احمد، مذهب احمد تجد مثلا من خلال اولاده، من خلال ومن خلال الخلال وابن بطة، دول ايه اللي هم مصدر المذهب. فدي انت تدور على الاقوال دي عند الناس اللي فوق بقى اللي هم سمعوا منهم او اللي خدوا من اقرب طريق اليه، ما تلاقيش الكلام ده، بل ممكن تلاقي ايه عكس. فده نتيجة لايه؟ انه ممكن رجل من المنسوبين الى المذهب الشافعي يقول بكلام، فالاخر يقول وقال الشافعية، اللي بعد منه يقول وقال الشافعي، ما تيه المربوطة لما تشال مش مشكلة، لحد ما ينسب القول للشافعي وهو اصلا من تفريع تلامذته. دي بعض الطرق في التدقيق في طلب العلم، فاهمين ولا ايه؟ ولذلك المدققون من الاوائل يقول وقد روي ويقال وحكي عنه، ده لما يكون القول مش ايه مش مطمئن اليه ولكنه سمعه زمان. لكن لما يكون يقول وفي رواية ابن القاسم عنه لابن مالك مثلا، او في رواية ربيع عنه، او في رواية كذا عنه، او في رواية الخلال عن احمد مثلا، يعني معناه انه ايه خلاص نقلها من الطريق الذي عرف عنه. الشاهد من الكلام انه ايه، انت ممكن تقرأ، فاحنا مش هنطعن في النقل، يعني ما يعني ايه، لان المسألة ابين من ذلك، ابين من ذلك. فعندما تقرأ مثل هذا الكلام، نحن المسألة معنا لما نقل حكم نقل انتفاع بقت مسألة علمية موصلة ثابتة بالكتاب والسنة وكلام اهل العلم، فبقت مسألة يعني المفروض انها ايه، كرامة خرسانة وكرامة اعمدة وكرامة، فاهم ولا مش فاهم؟ فلما يجي واحد يجيب لك بوصة وخبالك ولا عصاية يقول لك لا ده بيهز ده، فده يبقى ايه الخلل عندك انت، مش عنده هو، الخلل عندك انت، ان انت تترك البيت الذي اسس على قواعد وبعدين ايه تنتقل الى ما يشبه بيت العنكبوت، فاهم؟ فلما نيجي نقول له اخواني الكلام ده هو حتى لو مش فاهمين له معنى، هل يعارض الثابت المرفوع المتقرر؟ يعني مثلا لما احنا نيجي ندرس في الاصول ما يتقرر به دراسة علمية، مش ما نظام ايه، مش نظام يعني المواعظ والكلام الذي لا يسمن، دراسة علمية ان البدع بعمومها مذمومة، وهذا الامر يصير قاعدة كلية. لما يتصور احد يقول انا قرأت للشافعي كلام متعلق ان من البدع ما هو حسن، وده صحيح، يقول خلاص امسح ده كله وخلاص ايه من البدع ما هو حسن. لو انت ليك في العلم حتى من اخر الشارع، من اخر الطريق، من اخر الصف والطابور، عمرك تقول كده، تقول ينبغي ان يحمل كلام الشافعي على ما يوافق الادلة الكلية. طب الادلة الكلية لما جاء فيها ان بعضهم سمى العوائد بدع حسن، فاهم؟ ده ليه توجيه كلام. طب لو ما عرفش توجه الكلام، لو ما عرفش توجه الكلام تقول لعله قاله على مراد، لكن المسألة ايه؟ لان الكلام اللي انت قررته ما قررتوش بفهمك انت، وانت اللي قعدت تألف وبتاعه ووصلته وعملت كتابه وكده لوحدك كده وانت نايم بالليل ابدا. ده كلام تقرر باقوال عموم الأمة، فضلا عن الاصل، يعني فضلا عن الاصل هو ايه؟ دليل الكتاب والسنة. فضل الكتاب والسنة افهم. يبقى هذه الجزئية ليه؟ لما تاخذ بقى انت من كلام العلماء ما يعارض ذلك، يبقى اما وجهته على وفق ما تقرر من القواعد، واما جعلته زي ما بيقول بعضهم اذا وجدت القول لا تعرف له وجهة فقف، قف حتى تتبين وجهته، فقف حتى تتبين. ايضا يا اخوان هناك مسألة ينبغي ان تتفطن اليها، لانه قد يتلبس على البعض بعض الكلام، وهي اذا قلنا ان مناط الحكم يعني الحكم بالاسلام، مناط الانتفاع الحكم بالايمان، ده عند جمع بينهم، لكن لابد ان تعرف ان مسمى الاسلام ومسمى الايمان يطلق كل منهما على الاخر حال الانفراد. يعني ايه؟ يعني افهم انه الاسلام والايمان عندما يجتمعا يختص. يعني اما اقول ما الاسلام وما الايمان، فتجيب تقول الاسلام هو فعل المقتضيات التي يترتب عليها الحكم الظاهر، اللي هي ايه؟ الشهادة والصلاة والصيام والزكاة، ها، والحج لمن استطاع، يجي ظواهر. طيب والإيمان هو استقامة القلب على المقتضيات التي توجب الجنة، إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب الآخر، مفهوم؟ لأن الإيمان والإسلام اجتمع. لكن لما يأتي نص في الكتاب أو نص في السنة في لفظ الإيمان منفرد أو لفظ الإسلام منفرد، قد يراد به الاثنين معا، وقد يرد به الظاهر فقط وقد يرد به الباطن فقط. يعني لفظ الإسلام يطلق على مناط الحكم، نعم، ويطلق على مناط الانتفاع، ممكن يطلق على مناط الانتفاع، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، مفهوم ايه؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، مفهوم ايه؟ بلى من أسلم لله وهو محسن، ها؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، كل دي مناط ايه؟ ها؟ مناط انتفاع، فاهم؟ وقد يأتي لفظ الإيمان على مناط الحكم، لفظ الإيمان يأتي على مناط الحكم. يعني مثلا لما يقول الله تعالى فتحرير رقبات المؤمنة، يعني خش قلبه، ها، هتعرف ان رقبة مؤمنة دي، يعني معناها ان مناط حكم. اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ده ايه ده؟ برضو حكم، هتعرفهم منين المؤمنات؟ فده لفظ الإيمان في مناط الحكم، مفهوم؟ والأصل الغالب بقى، الغالب إن لفظ الإسلام بيطلق على مناط الحكم، وإن لفظ الإيمان بيطلق على مناط الانتفاع، ده الأصل، ده أو ده الغالب، لكن الشريعة استعملت هذا وذاك. يعني مثلا لما الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عتبة بن عامر الجهني، قال لصمت عبدا لي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أمة لي فقال اعتقها، لما جاء النبي قال ما كفرة ذلك؟ قال اعتقها، ثم قال اعرضها علي، فلما عرضها قال اين الله؟ قالت في السماء، قال من انا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنة. ده مناط ايه؟ حكم، مناط حكم، زي قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ده مش واحد يقول ايه اهو شوف حكم بمجرد ان اين الله خلاص دي كده بقت مؤمنة. وما قالش في الجنة، وقال له اعتقد انها في الجنة عشان انا بس نفسي ان انت ربنا يمن علينا وعليك القواعد العلمية تفك معاك كل الاشياء المشكلات اللي هتقابلها في حياتك وسماعك وكلامك، يقول لك طب اشمعنى، طب لما، طب حتى، طب العذر، طب كان. لو في علم الامور خلاص هتنتهي معاك، هتنتهي. يجي لي واحد في بعض الاحيان تحس انه خلاص يعني هيرمي نفسه من فوق البرج لانه حاس ان في مشكلة ملهاش حل، فتقول له ده كلمة واحدة وتجرب كلمة كلمة بسيطة على تنبه. اه صح، مش مثلا تقعد معاه شهر، ده هي كلمة عشان توضح له فارق دقيق. والعقيدة كده فاهم ومش فاهم، لان ايه اللي خلى ناس بقى مجهمية ومرجئة و هي مش كلام، مش ان هم عايزين يخشوا جهنم. وما حدش غرق في الفقه يعني في المسائل العملية يعني مثل ما غرقوا في المسائل العقدية، ما حدش غرق في المسائل العملية. يعني عمرنا ما شفنا فرقة تارك الصلاة، مفيش فرقة كده صح ولا لا، ولا فرقة مثلا الذين يرون ان الزكاة مثلا في ايه في الـ في الـ في كذا دون كذا ومفيش زكاة، مفيش مفيش. لكن سمعنا ان الايمان كلمة ولا الايمان تصديق فقط واللي كذا واللي كذا. ليه؟ لان الفروق الدقيقة خلطت عليهم، فلما خلطت بقت الامور اه هو كده هو كده واضحة خالص او بينا عندهم. هي نفس القضية تحدث معاك بالضبط، فبتخليك برضو بينا عندك اهو اهو يا اخي هو الايمان ايه، ازاي ده كفر، ده كده العملية ايه بغير بيان. فتنبه تنبه. فلان واحد يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيت رجل يعتدي مسألة تشهد له بالايمان. اولا الحديث ضعيف، تبقى عارف معلومة لنفسك الحديث لا صح، لكن انت عندك الحديث عامل لك اشكال. مفيش اشكال، دعف انها مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة. إذا رأيت الرجل يعتدي المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ده مرات حكم وانتفاع، يعني فاشهدوا له بالإسلام. أما اللي قال إيمان، لأن الشريعة عند الإفراد تستخدم لفظ الإيمان في مناط الحكم وفي مناط الانتفاع عند الإفراد مرة، ده لأن عشان بس الشريعة تعرفك إن الأسماء دي أسماء لقضية واحدة. بس عند الاجتماع لما بنحطهم مع بعض يبقى كل إيه؟ لفظ. وأنا شرحت لكم المسألة دي مرات ومرات، إن القضية التي من جنس واحد يدل عليها اكثر من اسم، اذا افرد اي اسم من اسماء هذا الجنس دل على عموم الجنس، اذا اجتمع هذا الاسم مع غيره من الاسماء التي تدل على هذا الجنس اختص كل اسم ببعض معنى ذلك الجنس. دي مش خاصه بالايمان والاسلام بس، ده في المعاصي شرحتها فاهم ولا ايه؟ فاهم؟ بكل المسميات تدل على ايه؟ بكل المسميات تدل على جنس واحد، زي ذوي الحاجات. ذوي الحاجات قد يأتي نص في الفقراء بس، هل معنى ذلك ان الزكاة تعطى الفقراء بس؟ يعني في حديث ابن عباس عند البخاري انه ارسل معاذ الى اليمن، والحديث معنا في الكتاب سيأتي له بيان ان شاء الله تعالى في ابواب فتح المجيد، إنك تأتي قوما أهل الكتاب. الآخر حديث ما يقول له فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما قلش بقى تترد على فقرائهم ومساكينهم والمكاتبين، وما قالوش كده مع أنه متقرر طالما الزكاة فريضة، وقال له دي فريضة متقرر بآية التوبة إنما الصدقات الفقراء والمساكين آخر الآية، ثمان مصارف كتبها الله جل وعلا واعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لانه الذي بلغ الايه، مفهوم الايه، وكتبت الزكاه مع هذه المصارف. لكن مع ذلك قال لمعاذ فترد على، ده اسم التدليل على الجنس ببعض المسميات. يعني لو هو بقى معاذ ملقاش فقراء يبقى الزكاه ايه ما ياخدهاش، هيجمعها اذا لم يجد فقراء يعطيها المساكين، لما يجد مساكين صوتيا المكاتبين اللي بنقول عن الغارمين، ما كانش وهكذا. لكن عبر عن هذه القضية وهم أصحاب هذا الباب أو الذين ممكن نسميهم أهل هذا الجنس لما ذوي الحاجات بيسمى واحد من مسمياته وهو الايه؟ الفقراء. القضايا دي مهمة جدا، ويمكن يوافق المسألة هو القول بأنه في مسألة الصلاة ذهب البعض إلى أنه ينبغي أن يتحرى شأن الإمام أخذا بما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا فركم أن تقبل صلاتكم فاجعلوا أئمتكم خياركم فإنه مفودكم فيما بينكم وبين ربكم. إذا فركم أن تقبل صلاتكم فاجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفودكم فيما بينكم وبين ربكم. ومن المعلوم أن العبد إذا وجد إماما ذو بدعة فليس له أن يصلي خلفه وهو متمكن من الصلاة خلف إمام عدل. تنبه. ولكن الصلاة خلف المبتدع والفاسق وغيره تصح. لكن إذا وجد الإمام العدل فأنت آثم بتركك الإمام العدل، لأن هذا نوع من الرضا بالدنية في الدين وليس من باب فلان الصلاة. مفهوم يا اخوان؟ مفهوم الايه؟ فتنبه. فقد يقول بعض الائمه بالتحري في ائمه الصلوات من باب الحرص على الخير في الصلاه، تنبه لذلك. يبقى كلام الذي هو منقول مع تسليمنا بنقله لا يكون من باب انهم يقولون لا تثبتوا الاحكام بالظاهر، وأنه ينبغي أن تقفوا في من ترونه يصلي ولا تثبتون له حكم الإسلام حتى تتبينوا منه. لا يقال هذا أبدا. هذه وجهة، وهو توافق كلامهم مع الأصل. والوجهة الثانية أن كل هذا الكلام وإن فهمنا منه المعارضة، فعند التعارض بين ما نراه أدلة يقدم ما يصح به الاستدلال على ما هو دونه. طيب كلام الأئمة دليل في المسائل، لا يحتاج إلى ما يدل عليه، صح ولا لا؟ مش هم القائلون ما وجدتم في كلامنا موافقا لكتاب الله فخذوه؟ فهموا ليه؟ قالوا أبي حنيفة إذا جاء كتاب الله يخالف قولك، قال اتركوا قولي لكتاب الله. قالوا فإذا جاء الخبر عن رسول الله يخالف قولك، قال اتركوا قولي لخبر رسول الله. افهم. قال فإن جاء عن الصحابة، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. قالوا فإن جاء عن التابعين، قال فبالخيار. وفي بعض كلامه قال زاحمناهم أو ما شابه. فهموا ليه؟ هم دول ده كلامهم، هذا هو كلامهم. احمد بن حنبل يقول لا تقلد الشافعي ولا تقلد مالكا، ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الاوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث اخذ. افهم الكلام، وخذ من حيث اخذ. ومالك رحمه الله يقول انما انا بشر اصيب واخطئ، وابو حنيفه يقول انما انا بشر اصيب واخطئ، اقول قول غدا واقول قول اليوم وارجع عنه غدا. فاهمين ولا ايه؟ يبقى اذا احنا هنقول والله اذا وجدنا هذا الكلام يعارض ما تقرر، لدي وجه ثاني لو تصورنا انه معارض هنقول ايه؟ يبقى ده هنطبق عليه القاعده بتاعتهم، ما وجدتم في كلامنا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله فايه؟ فاتركوه، خلاص المسألة محلولة. بس أنا أردت التنبيه على هذا لأن البعض قد يظن أن في مثل هذا مستند لما يذهب إليه البعض من عدم إثبات الحكم الظاهر بدعوى التبين من عقيدة الذي يأتي بهما، نظرا لأنه قد تفشى الشرك والجهل بالمعتقدات وفساد المعتقد بين الناس، ف فيقول بناء على هذا فلا نثبت احكام الاسلام حتى نتبين من عقيدته. فنقول هذا الكلام باطل لانه لا يتوافق والاحكام الشرعية، ونحن مطالبون ان نسير مع الدليل ومع الكتاب والسنة اينما ذهبوا واينما قاموا. صح ولا لا؟ انت المفروض بتدخل على البراءة، فاذا قالوا لك قم قم، واذا قالوا قعد فقعد، لكن مش انت تدخل قاعد او قائم ثم تثبت. وقلنا ان طريقة اهل الباطل البناء قبل الاستدلال، وطريق اهل الحق الاستدلال ثم البناء. مفهوم؟ ما تبنيش مسألة وبعدين تدور الله على دليل، بل انت ادخل على البراءة على الدليل، فاذا بنى لك الدليل مبنى اقبله، حتى لو كان خلاف هواك، خلاف ما تفهم، خلاف ما تحب، خلاف ما تتصور، خلاف ما قد سبق ان سمعت من اخرين. مفهوم ايه؟ طيب، هذه جملة من التنبيهات تتم لما قد ذكرته في المرة السابقة، اردت ان اذكر بها من باب الدال على الخير له من الاجر كاجر فاعله، ومن باب التعاون على البر والخير، ومن باب حب الخير للإخوان، خاصة في مثل هذه المسائل التي لا تكون مجموعة في محل واحد، فيبقى من باب التعاون بيننا أو من باب يعني الحرص على الخير، إنه من عنده أو من وفقه الله عز وجل أو هداه لبعض الخير أو لشيء من الخير ساقه لإخوانه، ساقه لإخوانه، لأن هذا هو أعظم البر الذي ينبغي أن نتعاون فيه. أعظم يعني إذا قلنا أن أطعام المسكين بر ينبغي أن نتعاون فيه، فتعليم الدين وخاصة المعتقد الذي يكون به العبد ويقوم على الحق هو أعظم البر الذي ينبغي أن يتعاون فيه المسلمون. طيب، يقول في الحديث ما يدل على هذا، حديث عبادة، احنا لازلنا بنتكلم في اخوان، نتكلم في حديث عبادة بن الصامت، قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنة حق والنار حق، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. فاحنا وقفنا عند من شهد لا اله الا الله، ليس من باب معنى البيان معنى الشهادة، انما من باب التنبيه على ان المراد ليس الكلمة الا في باب الحكم، اما في الانتفاع وذلك تعليقا على ما اورده الشارح من كلامه على ان مجرد التكلم بغير تحقيق المقتضى العقدي من العلم واليقين والصدق والاخلاص وما شابه، ان هذا الكلام مجرد الكلام فقط بغير تحقيق المقتضى العقدي لا ينفع العبد يوم القيامة، او زي ما قال غير نافع بالاجماع. ونقل كلام القرطبي في المفهم، وقرأت عليكم بعض المسائل وبعض النصوص المتعلقة بهذا، وبعدين عرضت لمسألة مناط الحكم ومناط الانتفاع بشيء من التفصيل، احمد الله عز وجل عليه واسأله ان يتقبل مني ومنكم وان يكفر به من سيئاتنا. يقول في هذا الحديث ما يدل على هذا، في هذا الحديث اللي هو حديث عبادة ما يدل على هذا، وهو قوله من شهد. ايه هذا؟ اللي هو مسألة ان لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، ولا يكفي، طبعا يكفي بمعنى يكفي فين؟ لدخول الجنة، لان الحديث متعلق بايه؟ بالانتفاع، دخل الجنة. فعايز يقول لك ان حديث عبادة ما تظنش ان هو بيقول من شهد بمعنى من تكلم على اي حال كان حتى لا تغتر فتهلك، بل ان امر الجنة يا اخي، لكنه بقى مسألة تربوية، تنبه ان امر الجنة امر عظيم، الا ان سلعة الله غالية، فاذا اردت ان تعرف ثمنها فهو تحقيق مقتضيات لا اله الا الله بحيث تستقيم عليه، فلا تغتر بحديث عبادة من غير فهم. يقول والحديث نفسه يدل، لأن الحديث قال من شهد، وفي هذا الحديث ما يدل على هذا. إيه هو هذا؟ إيه هو هذا؟ أن دخول الجنة لا يكفي فيه مجرد الكلمة. لما كان عايز يقول الحديث فيه دليل على انه لا يكفي مجرد الايه التكلم بالشهادتين. من ايه الدليل في الحديث؟ لفظ شهيدة. لفظ شهيدة. فبيقول فان الشهادة لا تصح الا اذا كانت عن علم ويقين واخلاص وصدق. وفي الحقيقة هذه الفقرة من الشارح يعني كانت تستفزني الى جعل مبحث فيما يتعلق بمعنى الشهادة. لكن هذا المبحث له موطن اولى منه سيأتي معنا في حديث معاذ حديث ابن عباس، وهو فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة. وده في باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. مفهوم؟ هنتكلم ان شاء الله تعالى في هذا الوقت على معنى الشهادة. مش معنى الشهادة يعني معنى لا إله إلا الله، لا، معنى كلمة شهادة وحقيقة أركان الشهادة. مفهوم؟ وإيه الفرق بين الشهادة وبين التكلم بالكلام الذي لا يعلم ما هو معنى، وبين قول الزور وما شابه. لأن ليه سميت الشهادة شهادة؟ ليه سميت الشهادة شهادة؟ فمتى يكون الكلام الذي يتكلم به المتكلم شهادة؟ فلا بإذن الله تعالى أرجأت الكلام فيه لهذا الموطن لأنه أنسب. وفي المرات السابقة لشرح هذا الكتاب بفضل الله تعالى التي أسأل الله أن يتقبلها مني ومنكم ولا يضيعها علينا، جعلت هذا الكلام وهو الكلام على الشهادة في هذا الموطن الذي أشرت إليه، فلعله يكون به أنسب إن شاء الله تعالى. لكن هنا يقول تنبيها على هذا أنك لابد أن تعلم أن الشهادة ليست هي مجرد إقرار، ففارق بين الشهادة والإقرار. ولذلك قال من شهد، إشارة إلى تحقيق مقتضيات الشهادة، إشارة إلى تحقيق مقتضيات الشهادة. وطبعا بيدخل فيها العلم واليقين والإخلاص. قال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم. وهذا كلام جميل أوي. حديث عبادة، أنتم تعرفون أن المعتقد الصحيح هو المعتقد الذي يتحقق فيه ما يرضي الرب جل وعلا وتبرأ من خلاله من كل ما يغضب الرب جل وعلا. أو بعبارة أخرى، المعتقد الصحيح هو القيام على ما يبينك من المعتقد الفاسد او الباطل. مفهوم؟ يعني اذا نبذك او اعتقادك او قيامك على ما يباين، على ما يضاد المعتقد الباطل، هو طريق السلامة في المعتقد الصحيح. طب ما انت تعرف ان المعتقدات الباطلة لا تعد ولا تحصى، ولكن الحديث دل المسلمين على القيام على كثير من المقتضى الذي يضادون فيه او يبينون فيه اصول المعتقدات الباطلة. اصول المعتقدات الباطلة. طبعا قوله من شهد ان لا اله الا الله، طبعا اشارة الى ايه؟ اشارة الى تحقيق التوحيد الذي فيه المباينة والبراءة من الشرك. يبقى هنا هذه الفقرة فيها مبينة عبادة الأوثان والأصنام، مش كده، واتخاذ الأحجار والأشجار أسبابا للنفع وما شابه، وعبادة الجن والملائكة والصالحين. مفهوم؟ لأن المشركين الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب كانوا يتخذون مما يسمونهم آلهة، سواء من الجن او من الملائكة او من الاحجار او من الاشجار او من الاصنام والاوثان او ما شابه، مش كده؟ فعندما تقول من شهد ان لا اله الا الله اشاره الى قيام على معتقد يباين هذه الطائفه بجميعها. طيب، وان محمدا رسول الله ايضا اشاره الى الذين كفروا بمحمد عليه الصلاه والسلام ولم يثبتوا نبوته، مفهوم؟ وبعدين محمد عبده ورسوله، انا برضو هنتكلم عليها بتفصيل، وهي ايضا رد للغلو من جهه ورد لانكار رساله من جهه، مفهوم؟ طيب، وبعدين وان عيسى عبد الله ورسوله رد لمن غالوا فيه فقالوا هو ابن الله او ثالث الثلاثه، يعني براءه من معتقد النصارى، براءه من معتقد النصارى، مفهوم يا اخوان؟ ودائما تسموا الناس بما سماهم الله لا بما يسمهم انفسهم. يعني نحن نقول دائما المسيحيين، وكلمه المسيحيين لم يسمي بها الله عز وجل اولئك القوم الذين غالوا في عيسى وعبدوه من دون الله او عبدوا الصليب او ما شابه او امنوا بها او ما شابه، بل سموا نصارى. لكن كلمه مسيحيين يحبها النصارى اكثر من كلمه نصارى. لماذا؟ لان كلمه مسيحيين فيها شرف، وهي اشعار بانهم من اتباع المسيح، مفهوم؟ إشارة إلى نومه من أتباع المسيح، وأتباع المسيح مسلمون أو أتباع المسيح على الحق، مفهوم ليه؟ يعني لما لو أن هناك أي إنسان في أي زمن هو تبع لنبيه فهو إيه؟ على الحق. فالنصارى رسولهم المسيح ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم، هذا رسولهم، صح ولا؟ الرسول الذي أرسل إليهم. فالذين اتبعوه يسموا مسيحيون، الذين اتبعوه. فالمسيح فالنصارى يحبون هذا الاسم لأنه تأكيد لدعوتهم، أو هم شرف يتمنونه، وهم أنهم أتباع، وهم يعلمون إلا جهالهم، هم كثير الأكثر والأعم الجهال والطغام الذين يسيرون وراء الرؤوس كالحمير، هم يعلمون ايه؟ يعلمون انهم ان المسيح منهم براء، مفهوم ليه؟ ان المسيح منهم براء، تنبه لذلك. فلذلك يحبون هذا التسميه. فانت سمي الناس بما سماهم الله. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فنقول اليهود ونقول النصارى بما سماهم الله، فهم ليه؟ نقول اليهود ونقول النصارى. طيب، فالنصارى والعياذ بالله أطروا عيسى حتى قالوا هو ابن الله أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عن ذلك علوم كبير. ففي الحديث براء من هذا المعتقد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله. وخذ بالك، عبد الله كما سأبين براءة من كفر النصارى الذين جعلوه إله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ورسوله إشارة إلى البراءة من كفر اليهود الذين قالوا هو ولد زنا، وإنزال المنزلة تليق به عليه السلام، مفهوم؟ والجنة حق والنار حق، أيضا براءة من عقائد الكفر سواء من فرق النصارى أو اليهود أو من فرق الدهريين أو غيرهم ممن يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. والجنة والنار يعني كفر الناس بسببهم على على على صنوف، على رأسهم الدهريين، على رأسهم الدهريون الذين قالوا أنه ليس بعد الموت بعث ولا نشور ولا حياة، فكفروا بما وراء ذلك من جنة ونار لأنهم كفروا بأصل الأمر، مفهوم؟ فقولك قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق والنار حق ماله براءة من هذا المعتقد. وأيضا النصارى واليهود في كثير من طوائفهم يرون أن الجنة والنار هي الحياة على هذه الأرض، الحياة على هذه الأرض بالسلام، بالسلام بلا أمراض ولا أسقام ولا أوجاع ولا مشاكل. فالرب يهيئ الأرض في زعمهم تعالى الله عن ذلك عنهم كبيرة للعباد الذين يخلصهم من الأشرار ويهلك الأشرار ولا يبقى على الأرض، أو ويحيي المخلصين ويبقى على الأرض الأهل السلام، فيعيشون في الأرض في سلام بلا يعني مشاكل ولا. ده نظرتهم للجنة أو بعض طوائفهم تنظر إلى ذلك، لا علينا في تفصيل ما عندهم، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق والنار حق إشارة إلى إلى البراءة من كل المعتقدات التي سواء أنكرت أو حرفت أو جعلت الجنة معنى أو حقيقة غير الحقيقة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السخوبة، شوف عرض السماوات أعدت للمتقين، جعل الله وإياكم منهم تنبأ. دي حقيقة، هذه حقيقة مفهوم، وكما بيّن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذكر من أوصاف بنيتها ونعيمها ما ذكر في الأحاديث المنقولة عنه بأسانيد صحاح صلى الله عليه وسلم مفهوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق والنار حق مخاصمة لطوائف عندها من الفساد العقدي في هذا الباب. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من سلامة المعتقد التي يتبرأ العبد بها ويفاصل كثير من طوائف الباطل على اختلاف ملله، وده من جانب أولا من جوامع كلمه أن يجمع القضايا الكثيرة والكثيرة والمتباعدة والمتباينة في كلمات قليلة، وثانيا تكون الكلمة تدل على قضية عظيمة للغاية. فشوف النووي أقرأ كلام النووي ثاني بعد ما ذكرت لك ذلك، يقول هذا حديث عظيم جليل الموقف وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر، يعني اللي هو يبرئك ويجعلك مباين على اختلاف عقائدهم وتباعدهم. يعني شوف الدهريين فين والنصارى فين واليهود فين ودول فين ودول فين، جمع كل هذا من باب يبرئك حتى يقيبك. عشان كده بقى فاهم، عشان افهم البراء والولاء، شوف حتى يقيمك على مقتضى السلامة العقدية. كلمات بسيطة، اللي يعمل كده ويؤمن بكده ويؤمن بكده ويؤمن بكده قال الله جل، ليه؟ لأنه هيكون قامة على أسباب سلامة المعتقد، سلامة المعتقد التي تبينه وتباعده عن معتقدات الباطل. في كلمات قليلة جمع فيها صلى الله عليه وسلم جملة مما يباين العقائد الباطلة على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف كلمات ما أحرف على ما يباين جميعهم، على ما يباين جميعهم، يعني كأنه باين من الكفر جميعها بهذه الكلمات اليسيرة. قال ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وفي غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا حياة الكلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طبعا احنا تكلمنا عن لا إله إلا الله من قبل وشرحت النفي والإثبات، النفي والإثبات من قبل، لكن هنا في لطيفة أحب أن أقولها، لطيفة لغوية فيما يتعلق بنطق لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولا أن لا إله إلا الله؟ ها؟ يعني أن أخونا بيقول إدغام النون في الله، ها؟ وده معناه تشديد النون، لانه دي اسمها احكام النون الساكنة والتنوين، او احكام النون الميم والنون الايه المشددتان. فمن احكام النون والنون المشددة والميم المشددة ايه ادغامها في ما بعدها، مش كده؟ ألا يعني أن لا، فتضغمها ألا، النون الساكنة النون أحكام صح، ما نقصد كده